نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من دولة الكويت، باعث الرسالة المستمع عادل السعيد. الأخ عادل يقول: قصتي أنني أريد شيئا يمسك بي، ونصيحة منكم تفيدني في ديني ودنياي وآخرتي. مشكلتي أنني أصلي وأعزم التوبة النصوح ثم أعود وأترك الصلاة، ثم أصلي وأترك حوالي أسبوع، وهكذا وهكذا. أرجو أن توجهوني سماحة الشيخ حتى أستقيم استقامة مستمرة، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فوصيتي لك أن تتقي الله عز وجل، وأن تراقبه سبحانه في جميع الأحوال، وأن تعلم أن الصلاة هي عمود الإسلام، وأنها الركن الثاني من أركانه، وأن تركها كفر بالله عز وجل، فالواجب عليك الحذر، وأن تسأل ربك الثبات والتوفيق للاستقامة، وأن تراقبه وتستحضر أنك مسؤول، وأنك على خطر أن تموت في تلك الحالة التي تركت فيها الصلاة فتكون إلى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يعني إلى النار. وما ذاك والله أعلم، إلا لأن التائه للصلاة إما أن يتركها من أجل الرياسة فيحشر مع فرعون إلى النار، لأن فرعون شغلت الرياسة عن طاعة الله ورسوله، وإما أن يتركها من أجل وظيفة فيحشر مع هامان وزير فرعون، لأنه شغله عمله مع فرعون عن طاعة الله وتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام، وإما أن يترك الصلاة من أجل المال والشهوات فيكون شبيها بقارون الذي خسف الله به وفي داره الأرض فيحشر معه إلى النار، وإما أن يدعها من أجل التجارة والبيع والشراء فيكون شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الكافر فيحشر معه إلى النار. فالواجب على كل مسلم يتقي الله ويراقب الله في كل أموره، وأن يجتهد في المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة، فإن من حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أعين. فاتق الله يا عادل وسر ربك التوفيق، وحافظ عليها في أوقاتها في الجماعة، وتب إلى الله مما سلف توبة صادقة، ومن تاب تاب الله عليه. نسأل الله لك الصلاح والهداية، اللهم آمين، والتوفيق للتوبة النصوح. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يأذن لي سماحة الشيخ أن نقف قليلا عند هذه القضية، لأنها قضية فيما أعتقد أنها تهم كثيرا من الشباب. نعم بارك الله فيكم. ما بودي أن تتفضلوا أيضا بمعالجته سماحة الشيخ ذلكم المؤثر على الشباب من حيث الجلسة، من حيث القراءة، من حيث السفر لو تكرمتم. نعم أوصي الشباب وغير الشباب، أوصي الجميع بتقوى الله، وأن يحذروا أسباب التخلف عن طاعة الله وعن الصلاة، وأن يحذروا صحبة الأشرار الذين يثبطون عن كل خير وعن الصلاة، وأن يحذروا قراءة المجلات الضارة والصحف الضارة والكتب الضارة، وأن يعتنوا بالقرآن الكريم، فإن القرآن هو الشفاء من كل داء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأوصي الجميع بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، فإن ذلك من أسباب صلاح القلوب وصلاح الأعمال، مع دعاء الله والضراعة إليه وسؤاله الهداية والتوفيق. هذه وصية للجميع، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ماذا عن تأثير الأسفار سماحة الشيخ؟ أما السفر نعم فله ففيه تفصيل. طيب السفر فيه تفصيل. طيب إن كان أي حاجة إلى بلد مسلم فلا بأس. طيب قد سافر المسلمون، سافر الصحابة، طيب من سافر للبيع والشراء في بلاد المسلمين نعم لحاجة أخرى لا بأس. أما أن يسافر لبلاد الكفر هذا لا يجوز. يحذر، يجب الحذر من السفر لبلاد الكفر، لأن السفر إليها من أسباب الردة ومن أسباب الوقوع في المعاصي الكثيرة ومن أسباب قسوة القلوب والغفلة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: من جاء مع المشرك وسكن معه فهو مسلم. فالواجب الحذر من السفر إلى بلاد الشرك لما فيه من الخطر العظيم، إلا من كان عنده علم وبصيرة يسافر إلى الدعوة إلى الله وتعليم الناس في وقت لا خطر فيه، في مكان لا خطر فيه، هذا لا بأس به. ولكن الواجب الحذر مهما كانت الحالة، الواجب الحذر. نعم بارك الله فيكم. قد يكون هناك أمور دنيوية يضطر الإنسان للسفر لبلاد الكفر من أجلها، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟ التجارة لا يسافر لأجلها، يحذر في المكاتبة كأتي التجارة من السفر. أما المرض هو محل نظر، إذا لم يتيسر علاجه في بلاد المسلمين نعم واضطر ضرورة لا بد منها، فهذا قد يباح له مع الحذر ومع صحبة الطيبين، يكون يصحب الناس الطيبين ويحذر التجول والذهاب إلى مخالطة المشركين، بل يقصد محل العلاج ويلزم محل العلاج ويحذر من الاحتياط الإضرار. من ابتدى بالسفر سماحة الشيخ والإقامة في بلاد ليست للمسلمين؟ الواجب الحذر، اللهم إلا إذا اضطر إليه فيقيم مع إخوانه المسلمين حول المراكز الإسلامية نعم والجمعيات الإسلامية حتى يتعاون معهم على الخير. طيب إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر، وإذا كان في مكان سليم فليلزمه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. ننتقل بعد هذا إلى رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحرف قاف كررته مرتين. أختنا لها أكثر من قضية، في إحدى قضاياها تقول: في شبابي كنت فتاة لا أعرف الدين ولا أصلي ولا أصوم ولم يأمرني أحد بذلك، واستمريت على هذا الحال فترة من الزمن، والآن تزوجت والحمد لله وهداني الله وعرفت الدين فبدأت أصلي وأصوم ولله الحمد. ماذا أفعل؟ هل أصلي وأصوم السنين التي فاتتني أم أكفر؟ أم ماذا أفعل؟ وإذا كان علي صيام هذه السنين فهل أصوم الأيام متتابعة أو منفردة؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك إلا التوبة، الواجب عليك التوبة يا الله، توبة النصوح، وذلك بالندم على نظر من ترك الصلاة والصيام مع الاستقامة على أداء الصلاة والصيام وطاعة الله ورسوله في كل شيء. هذا الواجب عليك، أن تستقيمي على طاعة الله ورسوله، وأن تحافظي على الصلوات الخمس في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة، وأن تحافظي على صيام رمضان، وأن تحجي حج غيره إن كنت لم تحجي. فالواجب عليك هذا الأمر مع التوبة الصادقة بالندم على رمضان والعزم الصادق ألا تعودي في ذلك. هذا هو الواجب عليك، ونسأل الله أن يمنحك التوبة الصادقة واتبعتها الحق. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تستمع إلى القرآن الكريم وهي تعمل في بيتها من تنظيف وغيره؟ نعم لا بأس أن تسمع من المذياع أو من الشريط، تسمع القرآن وهي في عملها في المطبخ وغيره، لأن هذا في خير عظيم وفوائد جمة من القرآن وغير القرآن من النصائح والفوائد. ما شاء الله. تقول أختنا في قضية أخرى: توضأت وقدمت عضوا على عضو، أي قدمت غسل اليدين ثم الوجه، وذلك دون علم بصحة ذلك وعدم صحته، فما حكم وضوئي جزاكم الله خيرا؟ الوضوء لا يصح إلا بالتوطين، الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، هذا الوضوء الشرعي. فالصلاة التي صليتها بهذا الوضوء المنكس عليك أن تعيديها إذا كنت تعرفينها، وإلا هي بالظن والاجتهاد. أعيد الصلاة لتظنين أنك صليتها بهذا. طيب. مع التوبة والاستغفار، لأنك لم تسألي ولم تتعلمي، الواجب عليك التعلم والسؤال، ولو من طريق الهاتف. تسأل أهل العلم من طريق الهاتف، من طريق التلفون، من طريق المكاتبة. تسألي أهل العلم عندك، إن يعني كان عندك من يعرف، لا تسكتي. الواجب السؤال. الله يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فالواجب على الرجل والمرأة أن يسأل، كل واحد كل مسلم يسأل عما أشكل عليه، عما يهمه في دينه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنه قبل 40 سنة كانت لها ابنة ولها 1.5 سنة من عمرها، وقد قدمت في المجلس قهوة، وهذه الابنة في ذلكم المجلس، فلما تعدت المجلس سمعت صراخ البنت فرجعت، فوجدت أن القهوة قد انكبت، وكان بينها وبين ابنتها مسافة، ولم تدري كيف كان ذلك. واستمرت البنت بعد ذلكم الحال مريضة لمدة 25 يوما ثم ماتت، وأصبحت تفكر في ذلكم الأمر، بماذا تنصحونها الآن جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الواقع هو ما يفيد فليس عليها شيء إن شاء الله، ليس عليها، لأنها لم تفعل ما يجب موتها، فليس عليها إن شاء الله شيء، نسأل الله أن يعوضها خيرا. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم دريدة المستمع عين ميم ميم يقول: أنا شاب من مكة المكرمة وأسكن حاليا في منطقة القصيم للدراسة، وفي شهر رمضان الماضي والذي قبله ذهبت إلى مكة في أوائل شهر رمضان، وفي نيتي أن أؤدي مناسك العمرة في العشر الأواخر من رمضان، فجلست في مكة عند الأهل إلى العشر الأواخر، ثم أحرمت من منزلي في مكة، فأخبرني أحد الإخوة بأنني أخطأت وكان الواجب علي أن أذهب إلى الميقات لأحرم، فهل علي شيء مع العلم بأنني من أهل مكة كما سبق وأن ذكر، وأسكن مؤقتا في القصيم للدراسة جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت من أهل مكة ولم تنوي الإقامة في القصيم وإنما جلست للدراسة فقط، وإلا فأنت على نية الاستقامة في مكة والبقاء فيها، فليس عليك شيء. ما شاء الله. لكن إذا كنت أحرمت من مكة من نفس الحرم فعليك دم، يذبح في مكة الفقراء. أما إذا كنت خرجت إلى الحج كالجرانة أو عرفات وأحرمت منها فلا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. يقول: إن أحد الإخوة أخبره بأنه يجب عليه أن يخرج وأن يحرم من خارج المنزل. لا بد من دم، لأنه أنت أحرمت من المنزل فعليك دم. بارك الله فيكم. يذبح في مكة الفقراء، لأن الواجب على مكة إذا أراد العمرة أن يخرج إلى الحج، كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحج، لا خرج من التنعيم رضي الله عنها. المقصود أن الأفقي الغريب لا بد من الميقات إذا جاء. طيب. من الميقات اللي يمر عليه. طيب. كالقصيمي يحرم من ميقات السيل وهكذا الرياضي ونحوه. نعم. والذي يأتي من المدينة من ميقات المدينة، وهكذا من يأتي من اليمن من ميقات اليمن، أو من يأتي من الشام من ميقات الشام ومصر كالجحفة. المقصود أن من كان في مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحج كالتنعيم والجوانة وعرفات ونحو ذلك. فإذا أحرم من مكة نفسها فعليه دم، لأنه أحرم من غير الميقات. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. إذا ما قاله أخوه في ذلك الوقت صحيح. الفتوى صواب. الحمد لله. الفتوى صواب. الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع عبد القادر عمر عيدروس من جدة، يقول: صومالي، استفسر عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. معنى الآية أن على المؤمن أن يجاهد نفسه وأن يتقي الله فيطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ولا يضره من ضل إذا اهتدى واستقام على أمر الله. ومن ذلك أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويقوم بالواجب الذي عليه أهل بيته من نصيحتهم وتوجيههم وأمرهم ونهيهم، لأن لا تتم الهداية إلا بهذا. والله يقول: إذا اهتديتم. فلا تتم الهداية إلا بقيامه بما وجب الله عليه. وقد يظن بعض الناس أن معناه أنه لا يضره من عصى وكفر ولو أنه جالس أو آكل أو لم يمره ولم ينهى، لا، هذا يضره. الواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويرشد إلى الخير حتى يكون مهتديا. وقد خطب الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة، خطب الناس وقرأ لهم هذه الآية وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمه الله بعقابه. فالمعنى أن على المؤمن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يقول أنا سالم ولا أفعل المنكر، لا بد ينهى أخاه عن المنكر، لا بد يأمره بالمعروف، ولا تتم الهداية إلا بحال، وإلا فقد يضر نفسه. لا يضرهم من ضل إذا اهتديتم، وهو إذا لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لا تحصل له هداية كاملة، يكون ناقص الهداية حتى يؤدي الواجب الذي عليه من جهة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل تفسير هذا الجزء من آية كريمة، يقول: فسروا لنا قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية الكريمة واضحة المعنى: لا تعاطوا المعاصي وما حرم الله، فإن هذا إلقاء بيد التهلكة. الواجب يحذر المعاصي كلها، ومن ذلك ترك الجهاد إذا وجب هو من المعاصي. فترك الجهاد كما فهمه الصحابة، فترك الجهاد من القبل الذي يتهلك. فإذا استنفر الإمام الناس وجب النفيل، وإذا دعت الحاجة إلى النفيل وجب النفيل، ولا يترك النفيل لأجل الاشتغال بالمزارع أو التجارة وغير ذلك. لا، المقصود أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بأسباب النجاة وأن يحذر المعاصي التي هي أسباب الهلكة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من السودان، باعثها مستمع، يقول: أخوكم في الله أحمد المبارك أحمد. أخونا أحمد يقول: هل يجوز أن أمنع زوجتي من زيارة بيت خوفا من الاختلاط، علما بأن أهل ذلك البيت لا يبالون بالاختلاط وليس فيه إلا أولاد وأمهم، وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، إذا خشيت عليها شر فمنعها من زيارة البيت المختلط وغيره مما تخشى فيه الشر، امنعها من كل ما يضرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: المرسل في ميم عين مقيم في الرياض. أخونا يقول: ما حكم رهن الأرض الزراعية عندما يكون صاحب الأرض محتاجا لمبلغ من المال، يرهن فدانا أو نصف فدان حسب المبلغ المطلوب، ولذلك الشخص يزرع الأرض ويأخذ محصولها حتى يرد له المبلغ الذي دفعه، هل في هذا شيء؟ جزاكم الله خيرا. لا حاجة أن يرهن أرضا أو بيتا أو حانوتا يعني دكان أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها وتستفيد منها حتى أوفيك، هذا ربا، هذا لا يجوز. هذا معناه أنه يستفيد منها في مقابل انظاره له في الأرض. هذا لا يجوز. أما أن تكون رهنا له وأن يستعملها بالطريقة الشرعية اللي يأخذها الناس الآخرون بالنصف بالربع أو يستأجرها والأجرة تسقط من الدين أجرة أمثاله من دون حيف ولا مداهنة، لا بد من الحذر من الحيلة المحرمة. المقصود أنه لا بأس أن يرهنها في دينه، لكن لا يكون لشيء بغلتها، فغلتها تكون لصاحبها أو تباع أو يوفى بها الدين، ولا بأس يأخذها بالأجار والأجار يسقط من الدين إذا كانت الأجرة أجرة مثل كما تؤدى على غيره ما يحاذيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الزوجة التي لا تصلي علما بأني بينت لها عقوبة تارك الصلاة، فأحيانا تصلي وأحيانا تترك، فمثلا تصلي الظهر وتترك بقية الفروض، جزاكم الله خيرا؟ حكمها أنها كافرة ولا يجوز بقاها في عصمته، يجب إبعادها إلا أن تتوب توبة صادقة، وإذا فالواجب إبعادها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو الصواب من قول العلماء، أن تركها كفر أكبر، فلا واجب عليك إبعادها وعدم بقائها عندك، لن ترسلها إلى أهلها، نعم، لعدم صلاحها لكفرها، نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة والعافية. سماحة الشيخ، كثير من إخواننا الذين يستمعون إلى مثل هذه الفتوى يتصلون ويسألون: هل يجب علينا أن نعيد كتابة العقد؟ وهم كثرة ويرجون من سماحتكم أن يكون هناك فتوى تعم أرجاء العالم الإسلامي حتى يفطنوا لهذا الأمر. نعم، إذا تزوج امرأة لا تصلي وهو يصلي فالعقد غير صحيح، أو تزوج وهو يصلي وهي لا تصلي فالعقد غير صحيح، لا بد يكون جميعا مسلمين. طيب، فإن كانت لا تصلي وهو يصلي فلا شيء صحيح، أو العكس. نعم، لا بد يكون مصليين أو غير مصليين جميعا يصح العقد. إذا كان غير مصليين كان غير جميعا، أو كان مصليين جميعا. أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي فلا يصح، أو العكس، هي لا تصلي وهو يصلي، فالواجب تجديد العقد إذا كان له رغبة في بعضهما، إذا كل واحد يرغب الآخر، يعني إذا كان يرغب فيها ويترغب فيه يجدد العقد، يحضر شاهدين والولي الشرعي يقول: تزوجتك ويقدرك بمهر جديد ولو قليلا، بمهر جديد. لا بد من تجديد العقد على الصحيح، ولو كان التائث لها لا يجحد وجوبها. الصحيح أن تركها كفر مستقل، نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا. هل يعد سماحتكم المسلمين بإصدار فتوى حول هذا الموضوع؟ قد صدر في هذا كتابة كثيرة. نعم، ما عند نشرها إن شاء الله. بارك الله، ما عند نشرها إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد زياد السبع من شمال سيناء، يقول: بعض الأئمة في خطبة الجمعة وأثناء الخطبة يقول: سمعونا للصلاة على النبي بين الفينة والأخرى، وأكثر من 5 أو 6 مرات في الخطبة الواحدة، ويقول ذلك باللهجة العامية، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. هذا غير مشروع، هذا ليس المشروع، لا يقول سمعونا، فالواجب عليه الإنصات بالخطبة، الواجب على الجماعة الإنصات الخطيب حتى يستفيدوا من خطبته. وإذا صلى على النبي بينه وبين نفسه عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم سنة، لا يرفع صوته بينه وبين نفسه حتى لا يشوش على غيره. والواجب الإنصات على المأمومين والقيتون لخطبة الخطيب يوم الجمعة، ولا يتكلمون بشيء يشوش عليهم أو على غيرهم، ولكن إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه عند مرور ذكره عليه الصلاة والسلام هذا هو المشروع. نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم زاي شين، يقول: أعمل في مزرعة أحد الأثرياء الذي يزكي وينفق في سبيل الله ويعطي المحتاجين، وأخلاقه حميدة مع الناس، ولكنه لا يصلي كسلا منه وتهاون في الصلاة، وأنا أقيم في مزرعته على أني حارث وهو مقيم عن المزرعة في مكان يبعد 20 كيلومتر، ولا يأتي للمزرعة إلا يومين في الأسبوع، وكل مرة من هذه المرات حوالي ساعة، أي كل ما يأتي للمزرعة في الأسبوع هو حوالي 3 أو 4 ساعات، فهل علي إثم في العمل في مزرعته علما بأنني محافظ على صلواتي وملتزم والحمد لله؟ جزاكم الله خيرا. الذي لا يصلي كافر نسأل الله العافية، ولو كان طيب الأخلاق، ولو كان يتصدق، ولو كان يفعل أشياء كثيرة من الخير، لأن ترك الصلاة كفر أكبر من أعوذ بالله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. فالإنسان إذا ترك الصلاة حبط عمله كفر. فالواجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله ويحذر ترك الصلاة، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله، وأن يشكر الله على نعمته. أما أنت فترك الجلوس عندك فيه خطر، يخشى عليك من شره وأن تعتدل في الباطل، فنصيحتي لك أن تنتقل عنه إلى غيره، وأن تلتمس عملا آخر لئلا تعمك مصيبة وشؤمك، نسأل الله العافية. المقصود أن قرب هذا وخدمته أمر لا ينبغي، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كلب المزرعة أجلكم الله عندما أقدم له الطعام قد يلمسني وقد يلمس ملابسي، فهل يجب علي حين ملامسته لملابسي أن أغيرها؟ وهل يجب علي أن أعيد الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الوضوء ليس عليك إعادة الوضوء، لكن إذا مس رطوبة منه شيئا من ثوبك تغسل محل الرطوبة. أما إذا مس ثوبك جلده وهو يابس ما يضر، لكن إذا كان رطوبة في بوله أو ريقه يعادة تغسل مع أصابع 7 مرات، مع أصابع رجلك أو ثوبك تغسله 7 مرات، ويكون فيها واحدة التراب، مع شيء من التراب في الأولى أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.